ويروى كذلك بالرفع وفوقه، وفوقها هنا بمعنى السقف، بمعنى السقف، فيكون مبتدا، وفوقه مبتدا، وعرش الرحمن خبر. واذا قلنا بالنص وفوقه عرش الرحمن يكون اين المبتدا؟ ها، العرش، عرش الرحمن مبتدا مؤخر، وفوقه بالنص متعلق بخبر مقدم. قال: وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لا يصح بأنه فلك مستدير، وذلك لأدلة. قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، فهذا يدل على أنه ليس بفلك مستدير وأنه يحيط بجميع العالم، هذا كلام ليس بصحيح، لأنه قد وصف بأن للعرش قوائم، وكذلك له ساق، قد جاء هذا وهذا. قال: لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الشاهد: آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم. سبق أنه كالقبة لا يصح، يعني شكله قبة لا يصح، لكنه يعني فوق هذه المخلوقات، هذا صحيح، لأنه سقف الجنة. قال: وهو سقف المخلوقات، فمن شعر أمية ابن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهله، ربنا في السماء أمس كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورة. الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. قال: ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، رأته على جاريته فأتت بالشفرة وأرادت أن تقتله، فقال: ما هذا؟ قالت: رأيتك على جاريتك. فقال: ليس الأمر كذلك، إن أردت أن أقرأ قرآن سأقرأ، لأن الجنب لا يقرأ القرآن. ثم أتى بهذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: كذبت بصري. فحكى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القصة، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة، لكن بأسانيد ضعيف، بأسانيد لا تصح، ومنهم من يستنكر هذا اللفظ، يعني يذكر في كتب المسانيد، في لا سيما في أبواب الفقه في مسائل الجنب لا يقرأ القرآن، تذكر هذه القصة، وبعض الفقهاء يعني من يستنكر هذه القصة من حيث المتن، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر أبا رواحة أقر ابن رواحة على ذلك. على كل السند لا يصح. قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ها؟ بكسر الهمزة. أذن لي أن أحدث. الظاهر أن بالفتح. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمتي أذني. الظاهر بالفتح. وكأنه يعني مجرور بحرف الباء المحذوفة. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى غير ذلك. والله أعلم من فتح لأنه مصدر مؤول ها هنا. نعم. ها؟ أن ما بين أذنيه إلى عاتقه. هذه طبعت الرسالة صح؟ طيب، يعني طبعت الرسالة يعني لعلهم يأخذون الحديث من الموسوعات عند الطبع، لكن ما نستطيع أن نتصرف من حيث الموسوعة لأن هذا قد يكون لفظ الكاتب أو لفظ المصنف. يعني لابد. قال إيش؟ أيوة. إيش كذا بالأصول؟ أذني. أيوة. ايه شحمة اذنه لفظ ابي داود. ايه هو ايش جعل في الاصل ان ما بين اذنيه، وقال في الحاشية يعني لفظ ابي داود ما بين شحمة اذنه. لعله يعني ما نظر الى هذه النسخة التي اعتمدت مثلا اعتمدها احمد شاكر او اعتمدها مكتبة مطبوعة مكة. طيب. ها؟ ايه لا شك، لكن الان يعني المحققين الرسالة يقولون ان ما بين اذنيه يقولون هكذا في الاصل، ولكن في السنن سنن ابي داود ما بين شحمة اذنه. طيب، لكن يعني هذه الطبعات الأخرى الموجودة طبعة أحمد شاكر وطبعة كذلك يعني مطبوعة مكة التي اعتمد عليها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه اعتمدت على أصول، فلعل دار الرسالة ما وقفت على هذا الأصل الذي وقف عليه الآخرون. طيب، على كل أن الحديث صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. نعم. ايه ايه ايوه ايه وهذه اللفظة صحيحة صحيح المسند. الله أعلم، يعني هل المراد بديك ها هنا الملك من حملة العرش؟ الله أعلم. لكن هذا مما انتقدوه في الحديث، قالوا بأنه سنده ضعيف ومتنه فيه نكارة لهذا التشبيه، تشبيه الملائكة بالأوعال، لكن يحتاج إلى نظر إن شاء الله الحديث الذي ذكرته. يعني من حيث المعنى لا من حيث الصحة. طيب، قال: ورواه ابن أبي حاتم ولفظه تخفق الطير 700 عام، يعني ما بين شحمة أذنه تخفق الطير 700 عام، يعني تطير 700 عام. وهذا حسنه ابن كثير، ذكره ابن كثير في تفسيره بسنده، يعني بسند ابن أبي حاتم، وحسنه هنالك في التفسير. قال: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟ المعطلة قالوا: العرش نثبته، لكن معنى العرش الملك، معنى العرش الملك، فيرد عليهم بهذه الآية: فكيف العرش؟ يعني ها هنا مذكور بأنه يحمل، فهل الملك يحمل؟ الملك شيء معنوي، الملك شيء معنوي ليس بشيء حسي كالعرش. قال: وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ هذه الأمور كلها للأمور الحسية، الحمل وكونه على الماء وكون يعني له قوائم إلى غير ذلك، هذا هذه صفات لشيء حسي وليس لشيء معنوي، فالملك شيء معنوي، وأما العرش فشيء حسي. قال: هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، قيل هو العرش، يعني الكرسي هو العرش، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. قال: نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، محمد بن عبد الله، ابن أبي شيبة هو محمد بن عبد الله، ليس بصاحب المصنف، وإنما هذا أخوه. قال: والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. فهذا هو النقل الصحيح عن ابن عباس بأنه يفرق بين الكرسي وبين العرش، الكرسي موضع القدمين، وفي بعض الروايات موضع القدم، أي قدم الله سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. فهذه الرواية الصحيحة الثابتة عن ابن عباس تفرق بين الكرسي وبين العرش. قال: وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، يعني ألقيت في أرض صحراء. فهذا يدل على عظم العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. وفي الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كان هذا حال الكرسي بأنه وسع السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاه في أرض فلا، فكيف بالعرش؟ كيف بالعرش؟ مع أن هذا الحديث لا يصح، حديث أبي ذر لا يصح. وقيل: كرسيه علمه، وهذا صحيح من حيث اللغة، الكرسي في اللغة، لغة العرب، يطلق على العلم، يطلق على العلم لأن العالم يجلس عليه، فيطلق الكرسي على العلم. لكن هل الكرسي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وأنه موضع القدمين هل هو بمعنى العلم؟ هذا جاء عن ابن عباس ولكن لا يصح، سنده ضعيف، سنده ضعيف. قال: وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. الكرسي موضع القدمين، هذا هو المحفوظ من قول ابن عباس. قال: كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه، أي ذلك التأويل وذلك المعتقد أن الكرسي هو العلم، قال: والظاهر أنه من جراد الكلام المذموم، أي من أصحاب علم الكلام. قال: كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. وإنما هو، أي الكرسي، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. المرقاة بمعنى المصعد، فهذا يدل على أن العرش أعلى أم الكرسي؟ العرش، لأن الكرسي كالمرقاة، كالمرقاة أي كالمصعد إلى العرش، فيكون العرش أعلى من الكرسي. وهذا باتفاق، باتفاق أهل السنة والجماعة، كما نقل عنهم ابن أبي زمنين بأن العرش أعلى مخلوقات الله، لأن العرش أعلى مخلوقات الله. طيب، نكتفي بهذا.